عليه وسلم. درس اليوم درس بسيط خالص، عندنا فيه ثلاث مسائل. عندنا في درس اليوم ثلاث مسائل. المسألة الأولى، هل يجوز للولي أن يوكل من يقوم مقامه؟ وإذا جاز له ذلك، ما هي حدود تصرف الوكيل وما هي شروط تصرفه؟ وهل له كما للولي من الإجبار ومن استئذان المرء وغيره، أم يقتصر على ما أخبره به الولي؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا استوى الأولياء وكان للمرأة أكثر من ولي في درجة واحدة، أيهما أولى بالولاية؟ وإذا زوجها أكثر من واحد، أي العقدين صحيح؟ وإذا أقرت المرأة أو أذنت لأحدهم أو أذنت لهم جميعا فزوجها أكثر من واحد، فما العقد الصحيح وما العقد الباطل؟ المسألة الثالثة وهي الأخيرة في باب أو في الشرط السادس والولي، إذا كان عنده أمة فأعتقها، هل يصح أن يكون عتقها صداقها؟ وهل يقع الصداق، هل يقع العقد بمجرد العتق، ولا يشترط أن يعقد عليها؟ هو ده ملخص درس النهارده. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. خلاص هناخدها. المسألة الثانية، إذا استوى الأولياء فمن أحق بتزويج المرأة؟ ده عنوان المسألة. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء مجبرا كان أو غيره يقوم مقامه، وإن كان الولي حاضرا، لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج، لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة رضي الله عنه، ووكل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم حبيب. هذه المسألة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، والحديث في الصحيحين، لذا لا ينبغي أن يقول المصنف رويا، لأن رويا صيغة من صيغ التضعيف، أن يقول روى أو ثبت أو غير ذلك. قال: ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء، أي الذين سبق على الترتيب الذي رتبناه، بداية بالأب ثم الجد ثم الابن ثم ابنه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم ابنهما كذلك ثم الأعمام كذلك ثم أبناء الأعمام كذلك. فلو كان ولي المرأة عمها ثم وكلها، فهل يقوم الوكيل مقامه؟ الجواب نعم. كذلك في الإجبار، إذا كان الولي هو الأب، الأب والأب مسافر مثلا إلى السعودية، فقال لشخص ما: وكلتك في تزويج ابنتي، فوجد الوكيل كفؤا لهذه البنت، هل يجوز، والبنت ما زالت صغيرة، هل يجوز له أن يجبرها على هذا؟ الجواب نعم، لأنه يقوم مقام الإيه؟ الأب. وهنا قلنا في الدرس الماضي أنه لا إجبار إلا للأب فقط أو وصي أو وكيل، أما غيرهم فلا إجبار له. لا، لا يجبره، لأن الأب فقط هو الأشفق على البنت، ممكن الأخ يكون لمصلحة، عايز يكون مصلحة مشفى من مصلحة في الجواز الانتين، ويضرب زي ما بقوله بسعادة أخته عرض الحائط، أهم حاجة مصلحة، لكن الأب هذه مفقودة في الأب، يعمل على مصلحة أولاده. قال: والولي ليس بوكيل للمرأة لأنه لم تثبت ولايته من جهتها. وقلنا قبل ذلك أن من الأخطاء أن المأذون يبعد اثنين يسألوها وكلت مين، هذا خطأ شرعا، إنما المأذون يبعد اثنين يسألوها أنت موافقة ولا لا بس، وولاية المرأة ترجع إلى العصر. قال: لأنه لم تثبت ولاية من جهتها، وقلنا ذلك، ولو كان الولي وكيلا عنها لتمكنت من عدله كسائر الوكلاء، يعني لو للمرأة توكيل أحد أن يزوجها دون أوليائها فيمكنها أن تعدل الولي، أخوها وكيلها مثلا فأراد أن يزوجها تقول له عزلتك عن الولاية، هل للمرأة ذلك؟ الجواب لا. إذن لا نقول أن وكيل الولي ليس وكيلا عن مين؟ عن المرأة، يعني ليس للمرأة أن تعزله أو أن ترفض وكالته، إنما الذي يرفض أو يعزل هو الذي وكله فيه. قال: وإنما إذنها حيث اعتبر شرط لصحة تصرفه، فأشبه ولاية الحاكم عليها. يعني عايز يقول لك إن الولي قبل أن يوكل يستأذن المرأة في تولية هذا عليها، يقول لها أنا هأوكل أكرم يتولى عقد الزواج، قد ترفض وقد توافق فلها ذلك. لا، لا تشترط، استأذنها فقط، توافق أو لا توافق، لا تشترط. ها، لكن لها الإذن، ولها الإذن أيضا في اعتبار الوكالة لأنه سيقوم مقام الولي. قال: وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها فله توكيل من يوجب نكاحها بغير إذنها. هنا مسألة مهمة جدا. نعم، طيب بس طول بالك معاه. قال هنا يقول أن المرأة ليس لها وكالة، اتفقنا على ذلك؟ تمام. ثم قال: وإنما اعتبر إذنها حيث اعتبر، أين ومتى يعتبر إذن المرأة؟ عفوا، في الموافقة على الزوج، يعني أيضا الوكيل يستأذن المرأة هل توافق على هذا أم لا، فإن كانت ذكر فإذنها معروف، وإن كانت سيد فإذنها إيه؟ معروف. حيث اعتبر يعني اعتبر الإذن في الموافقة. قال: وحيث تقرر أنه ليس وكيلا عنها فله توكيل من يوجب نكاحها بغير إذنها وقبل إذنها له، أي لوليها في تزويجها وإن لم تكن مجبرة. يعني مات الأب وليس لها إلا أخوها. فمن العلماء من يشترط أن تأذن المرأة لأخيها في تزويجه، فإن أذنت له فله أن يزوجها بنفسه أو يوكل من يزوجه. هنا قال المصنف رحمه الله: وله أن يوكله قبل إذنها، يعني يقول له أنا دلوقتي إيه وكيل أخت وأنا مسافر للحج أو العمر وقد وكلتك في تزويجها، يصح ولا لا يصح؟ يصح. قال الأخ: نعم، ما هو الولي وكل من يعقد الزوج. قال: ولا يفتقر، ولا يفتقر توكيله إلى حضور شاهدين، لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحال. يعني لا يشترط أن يذهب فيأتي بشاهدين ليشهد أن فلان قد وكل فلان، لا يشترط، لأنه ليس عقد، إنما هي وكالة فقط. في الوكالة لا، لكن في التزويج يعتبر إذن المرأة، لأننا قلنا ليس للمرأة إذن في الولاية، إنما إذنها في الإيه؟ في الموافقة، موافقة أم لا؟ لكن هل تقبلي أن يكون أخاك وكيلا عنك أم لا؟ وبعدين هنا ذكر إذن المرأة عند استواء الأولياء، لكن لا هو ولي واحد ليس له أن يستأذن المرأة، ليس للمرأة أن تخبره أو أن يعني تأذن له بتزويجها. قال: ويثبت له، أي للوكيل، ما يثبت لموكله حتى في الإجبار. يثبت للوكيل ما يثبت لموكله زي ما قلنا، حتى في الإجبار، لأنه نائبة، وكذا الحاكم في السلطان، والحاكم بإذن يأذن لغيره في التزويج. هنا اشترط وبين المصنف مسألة أخرى، احنا كده عشان ما نتوهش من بعض، يجوز التوكيل ولا لا يجوز؟ يجوز التوكيل، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية: الوكيل يقوم مقام الموكل ولا لا يقوم؟ يقوم مقامه حتى في ايه؟ في الإجبار، تمام. طيب، هل يفتقر أو يشترط للتوكيل حضور شهود؟ لا يشترط. هل يشترط إذن المرأة في التوكيل؟ لا يشترط. خلاص كده تمام؟ ماشيين مع بعض كويس أهو. حد كده واضح؟ كيف يعني؟ طيب خلي الأسئلة لآخر إن شاء الله. قال: لكن لا بد من إذن امرأة غير مجبرة لوكيل وليها أن يزوجها، فلا يكفي إذنها لوليها بالتزويج من غير مراجعة وكيل لها، وإذنها له بعد توكيل. دي مسألة أخرى: امرأة لها أكثر من ولي، فأذنت لأحدهم أن يزوجها، فوكل الولي غيره. هذه المرأة ليست مجبرة، يعني امرأة كبيرة بالغة، سواء كانت ذكرا أو سيدة. هل يجوز للوكيل أن يذهب مباشرة فيزوجها؟ الجواب لا، لابد أن يستأذنها أو أن تأذن له في تزويجه. فإذا أذنت له جاز هنا أن يزوجه. قال: ولا يكفي إذنها لوليها بالتوكيل من غير مراجعة، الوكيل لها وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر. قاله في التنقيح وجزم به في المنتهى. قال: لأنه قبل أن يوكله الولي أجنبي، وبعد التوكيل ولي. قلت: فيؤخذ منه لو أذنت للأبعد أن يزوجها مع أهلية الأقرب ثم انتقلت الولاية للأبعد، فلا بد من مراجعته لها بعد انتقال الولاية إليه. الولاية إليه. كلام واضح؟ ها؟ البنت الصغيرة فقط. فقط. الجبر خدناه الإجبار قبل ذلك. يكون لمن؟ للصغيرة. من من؟ من الأب، مش من الولي، من الأب فقط. قلنا الذي يجبر من؟ الأب، والخلاف في الجد ذكرناه. إذن هنا قال: الوكيل قبل الزواج أجنبي، وبعد الزواج ولي. فهي أذنت لوليها ولم تأذن لهذا الأجنبي، ثم لما صار ولي افتقر إلى إذن منها. ده بيرد يعني على المسألة اللي احنا ذكرناها، إن يشترط للولي أن للوكيل أن تأذن له المرء. قال: ولو وكل ولي غير مجبر في نكاح موليته ثم أذنت المرأة للوكيل أن يزوجها، صح ذلك. صح ذلك. ولو وكل ولي غير مجبر في نكاح موليته ثم أذنت المرأة للوكيل أن يزوجها، صح ذلك ولو لم تأذن للولي. مفهوم المسألة؟ امرأة لها أخ ولي، سافر الأخ ووكل غيره، والمرأة لم تأذن له. قال: متى شاءت أختي أن تتزوج فزوجها. فأذنت المرأة للوكيل فزوجها، يصح ولا لا يصح؟ يصح. تمام؟ يبقى في المسألة الأولى قلنا لو أذنت لأخيها لابد أن تأذن مرة أخرى لمن؟ للولي. وهنا لم تأذن للوكيل، وهنا لم تأذن للولي وأذنت للوكيل، صح ليه النكاح. قال: أو أن يوكل لأنه ليس وكيلا عنها. وهو في كلامه قاله في التنقيح وجزم به في المنتهى. قال: ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها، كالرشد والذكورة والبلوغ والعقل واتحاد الدين، لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها. احنا لسه في أول الدرس ولسه العصر بتناموا. هو الدرس صعب للدرجة دي؟ أنتوا فاهمين ولا واخد الكلام؟ أمال بتناموا ليه رجالة؟ أمال هتعملوا العشاء؟ الله المستعان. ماشي؟ يبقى شروط الوكيل هي شروط الايه؟ الولي. صحصحوا عشان ما اخليش اللي ينام يجيب ولي امره بعد. ماشي؟ يبقى شروط الوكيل هي شروط الايه؟ الولي، التي اخذناها الدرس الماضي ورجعناها في اول الدرس. قال: فلا يصح ان يباشرها غير اهلها. اهل ايه؟ أهل الولاية. يعني لو كان الوكيل فاسق هل تصح ولايته؟ الجواب لا. إذا لابد أن يكون ذكر عدل، ها، بالغ، حر، رشيد، اتفاق دين، ها، هذا الواحد العقل. قال: ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته، اشترط في وكيل الايه؟ المرأة بس. هل ينفع؟ الجواب ينفع. ليه؟ قال: فيصح توكيل فاسق في قبوله، لأن الفاسق يصح قبوله لنفسه فصح لغيره. هل يجوز أن يتزوج الفاسق؟ الجواب نعم. لو ذهب فاسق لرجل فقال: زوجني ابنتك، فيقول قبلت، صح الزواج ولا لم يصح؟ صح الزواج. إذن لو وكل الزوج رجلا فاسقا صح ايه؟ صح التوكيل وصح القبول منه. وكذا لو وكل مسلم نصرانيا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبوله ذلك لنفسه. لكن لا يوكل نصراني في ايه؟ في قبول الزواج ايه؟ مسلمة. لأن لا يجوز للنصراني أن يتزوج ايه؟ مسلمة، لكن يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية فيصح. قال: المسألة واضحة خلاص؟ يبقى لا يشترط عدالة ولي الزوج، إنما يشترط عدالة ولي الايه؟ المرأة. اشترط عدالة ولي المرأة أو وكيل ولي المرأة. قال: ويصح توكيله، أي الولي، في إيجاب النكاح توكيلا مطلقا، وإذنها لوليها في العقد مطلقا، كقول المرأة لوليها: زوج من شئت أو من ترضاه، أو قول الولي لوكيله: زوج من شئت أو من ترضاه. فيجوز للولي أن يقيد ويجوز أن يطلق. قل: وكلتم في تزويجها لفلان أو فلان من طلبة العلم، هل يجوز أن يتعداهما إلى غيرهما؟ الجواب: لا يجوز. أو قال: زوجها لفلان من طلبة العلم، هل يجوز أن أتعدى إلى غيرهم من الصفات؟ لا يجوز، إلا لو أذن إذنا مطلقا. قال: زوجها من شئت أو من ترضى أو من تراه كفءا لها، هنا يسمى الإطلاق في التوكيل. فإما أن يكون توكيل مطلق عام، وإما أن يكون توكيل مقيد أو توكيل خاص، زي بالضبط الجماعة المحامين يوكلوا توكيل عام في التصرف في جميع القضايا، أي ركزوا حتى في القضايا، ها؟ أو توكيل خاص في القضية دي بس. يبقى هكذا في التزويج. قال: روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال: إذا وجدت كفءا فزوجه، ولو بشراك نعل فزوجها عثمان بن عفان، فهي أم عمرو ابن عثمان. طبعا هذا الأثر لم أقف عليه، وفي الحقيقة نظرت في بحثه سريعا، فلو بعض إخواننا يعني بحث هذا الأثر وجاء بدرجته فجزاه الله خيرا. قال: ويتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفر، ويتقيد وكيله المطلق بالكفر. يبقى لو أذنت للولي أن يزوجها بكفر ثم وكل الولي من يزوجه، فأذنت للوكيل إذن مطلق، إذن المطلق ده ممكن يزوجها بكفر وممكن يزوجها بالفاسق. فلو كانت قيدت للولي فإنه يحمل عليها إطلاقها للوكيل. واضح؟ يحمل على الكفر. أحسن، هو ده كلام المصنف. قال: ويتخيل الولي إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء، ويتخيل وكيله المطلق بالكفء ظاهره وإن لم يشترط. وقال في الترغيب: إن اشترط واقتصر عليه في المبدأ، يعني قال لك لا لا يشترط. إن أطلق الولي الوكالة وأطلقت المرأة الوكالة لا يشترط التقييد بالكفر، وهذا الذي ذكره في المبدع. ورد الشارح رحمه الله وقال: لعل ما ذكره المصنف أولى، لأن الإطلاق يحمل على ما لا نقيصة فيه. فهمت؟ صلى الله عليه وسلم. معنى الجملتين الأخرى دول أن الولي إذا وكل وأطلق، قال: وكلتك في تزويج أختي، وأذنت البنت وأطلقت، هنا قولان لأهل العلم. القول الأول: يجوز للوكيل أن يزوجها بمن شاء، والقول الثاني: بل إذا أطلق الأمر فإنه يحمل على ما لا نقصة فيه، يبقى لابد أن يزوجها بكفر. هي دي المسألة. وصلت؟ الحمد لله. قال: وليس للوكيل أن يتزوجها لنفسه، وليس للوكيل أن يتزوجها لنفسه كالوكيل في البيع لا يليق لنفسه. يعني قال لي زوج أختي، أنا موجود، أنا صدق، أنا زوجتك لنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول. ومن ناحية ثانية قال: قبلت زواجها لنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول. يصح الجواب لا. لا، ليس للوكيل أن يوكل، ليس للوكيل أن يؤهدأتنا هذه المسألة. طب خلينا بس نمشي مع المصنف، عشان المصنف احنا تايهين لوحدنا، فمش عايزين ندخل عليه كمان اشكالات. كفايه المسائل اللي هو جايبها قوي. احنا بقالنا ثلاث دروس ودربت في الولي، وما عنديش استعداد اقول درس خامس في شرط واحد. طيب خلينا دي خليها تيجي لوحدها معانا. كل الاسئله اللي عندكم في الولايه يا اخوانا خلوها لاخر. والله فاهم، خليه للاخر برضه. ماشي؟ لا، مش مرتبط بالمسألة دي. احنا المسألة دي معانا ليس للوكيل، اللي عايزك تفهمه بس من المسألة دي، ليس للوكيل أن يتزوجها لنفسه. فهمت ليه؟ خليها معاك بقى وما تنقلش. ماشي؟ عشان ما تتوهش نفسك بس. قال: ولا للولي إذا أذنت له المرأة أن يزوجها وأطلقت أن يتزوجها لنفسه. قبل ما نكمل، هل يجوز للولي أن يتزوج المرأة؟ أنت لو كان ابن عمها أحسن، لو وليها ابن عمها تمام؟ ووكلته في تزويجها، هل يجوز أن يتزوجها لنفسه؟ قال: لا. وأطلق أن يتزوج، لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غير قطع به في الشرح والمبدع في آخر تولى طرفي العقد. وقال في الإنصاف: وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه، ولو قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره القاضي في خلافه وألحق الوصي بذلك. وقال في القواعد الفقهية والأصولية وفيه نظر، فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن. قال وسواء في ذلك اليتيم وغيرها، صرح به القاضي في ذلك، وذلك حيث يكون لها إذن معتبر. هنا كما قلنا لا يجوز للولي للوكيل أن يزوجها لنفسه، كذلك لا يجوز للولي أن يزوجها لنفسه، هذا إذا أطلقت الإذن. إذا أطلقت الإذن، الإذن قالت زوجني بمن شئت، لأنها لو بإخبارها زوجني من شئت قال كناية على أنها تقصد غيره ولا تقصد الولي أو الإذن أو الوكيل. هو ده كلام المصنف. وبعض العلماء فرق من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه، يعني الحاكم لو قالت زوجني فقال هل تقبلين أن تكوني لي زوجة، يصح، لأن ده ولي ولاية بالشرع ولاية عامة. وكذلك الولي كابن عمها أيضا إذا وافقت المرأة على أن تزوج نفسها له صحت الإيه؟ صحت الولاية. يبقى لو كان بالشرع فتصح، وده الراجح. أما إذا كان بالوكالة فلا يصح، فلا يصح. طيب خلاص، أنا كوكيل مش هتزوجها لنفسي لكن هجوزها لابني أو لأبوي، ها يجوز ولا لا يجوز؟ ما أنا عايز أستفاد من الزواج دي، أنتوا منعتوني أخذها لأي حد، ما هجوزها لابني أو لأبوي، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، حيث أطلقت، حيث أطلقت أو قيدت بالصفة وكان يتصف بهذه الصفة. قال هي دي المسألة اللي جاية، ويجوز للوكيل المطلق وللولي إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت أن يزوجها لولده ووالده وأخيه ونحوه إذا كانوا كفء، إذا كان كفءاً لتناول اللفظ له. هذا بخلاف الوكيل في البيع ونحوه، فإنه لا يبيع لمن ترد شهادته له لأنه متهم، ولأن الثمن ركن في البيع بخلاف الصداقة. يعني عايز يقول لك معرفة الثمن والمثمن وقبض الثمن والشروط صحيحة في البيع، فالذي يشتري لولده متهم، لكن الصداق ليس شرط في صحة الإيه؟ النكاح، ولا شرط؟ ليس شرطا، ليس من الشروط الخمسة الصداق. فلو زوجها لولده وتنازع فعند النزاع إن لم يكن لها صداق فلها إيه؟ مهر المثل، فلها مهر المثل. لذلك قلنا يصح أن يزوجها لأوليه. قال ويصح توكيله مقيدا، وده اللي ذكرناه من شوية. كيف يكون التوكيل مقيد؟ لا، بشخص، كأن يقول زوج فلانا بعينه فلا يزوج من غيره لقصور ولايته عليه. تقدم لخطبة امرأة فأجاب، فسافر الولي للحج أو العمرة فوكل غيره، قال أنت وكيلي في تزويج ابنتي لفلان، ثم سافر. فعند العقد حدث نزاع، فقال أراني لا أتزوج سائر اليوم، مش عايز أتجوز اليوم ده. فقالوا خلاص أخوه موجود، هم توبة. البنت قالت رضيت، وقال ولي وكيل المرأة على بركة الله. يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لا بد من استئذان من ننتظر حتى نتصل بالولي، الأمر كذا كذا كذا، فما تقول؟ إن قال لا سقطت الوكالة، وإن قال لا بأس فقد أرضى الإيه. لكن أن ينشئ الزواج من نفسه لا يصح. لماذا؟ لأنه قيد له أن قيد له زوج بعين معتبر طبعا، بس رضيت على أن يوكله، والولي وكله في فلان ولم يوكله في علان، فلا بد من وكالة جديدة من الولي لعلان. تمام؟ هو بانفساخ الخطوبة انفسخت الوكالة، انقضاء العمل المتفق عليه. خدت الوكالة مع الشيخ علي ولا لسه؟ إذا قضى إذا يعني الله المستعان. وصلت فين يا شيخ علي؟ خلصت شروط الليل؟ الله المستعان. قال يبقى احنا اتفقنا يا اخوانا لان من مبطلات الوكاله انقضاء الايه؟ انقضاء المده، يعني وكله شهرا او وكله لامر او شيئا فانتهى هذا الامر. قال ويشترط لصحه النكاح قول ولي لوكيل زوج او قول وكيله، أي الولي لوكيل زوج، زوجت فلانة بنت فلان وينسبها فلانا ابن فلان وينسبها، ولم ينبه على ذلك هنا للعلم به مما سبق من اشتراط تعيين الزوجين. يعني له أن يقول زوجتك فلانة بنت فلان، أسماء ابنة عبد الرحمن، وينسبها لفلان موكلك او لك، او قال او قوله زوجت موكلك فلانا ابن فلان فلانا بنت فلان، ده شيء معروف. مش عايز يعني زوجت موكلتي فلانا البالغه البكر الرشيد او السيد الرشيد لموكلة فلان ابن فلان على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى صداقة مسلمة بينهم. سيد الأخ ما فيش أي بس حتى شوكولاتة أي حاجة توزع منها، ده احنا فرح يا جدعان. ماشي قلنا. قال أو يقول الولي، ولا يقول الولي ولا وكيله لوكيل الزوج زوجتها منك ولا أنكحتها أنكحتكها، يعني يقول لأن هو لا يتزوج نفسه إنما يتزوج لمن؟ لوليه. لكن لو كان الزوج وكيل نفسه قائل يمكن أقول زوجتها إياك أو أنكحتها إياك، لكن طالما أنه وكيل عن الزوج يقول زوجتها لموكلة فلان ابن فلان أي للزوج، هذا أمر يعني لا يحتاج إلى كثير شرع. قال ويشترط أن يقول وكيل زوج قبلته لفلان، طبعا لو هو الزوج هيقول إيه؟ قبلت منك زواجها، مش شرطش أن يقول لنفسي إذا كان هو الإيه؟ الزوج، لكن لنفسي دي تأكيد على إيه؟ على الزوج، لكن لو قال قبلت منها زواجها قبلت منك زواج ابنتك فلانا وسكت خلاص صح الزواج ولا لم يصح؟ لما كانت لنفسه تأكيد، لكن لو كان له وكيل يقول قبلت هو لفلان ابن فلان قبلت منك زواج موكلة فلان ابن فلان لموكلي فلان ابن فلان. ودي بتحصل عندنا كثير والفلاحين بيقولوها وعارفينها وشغالة. أبو الزوج يجيب أخوه الكبير وأبو الزوجة يجيب أبوه الكبير أبوه أو أخوه الكبير ويقعدوا الاثنين ده يوكل ده وده يوكل ده ويبدأ المأذون يملى عليهم الصيغة ويملهم الأسماء ويصح الإيه؟ النكاح. قال ووصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته لقيامه مقامه. فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج مجبرا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ لغير أم يعني الأخ الشقيق أو لأب، لأن الأخ الأم قلنا في الدرس الماضي ليس من العصبة فليس من الايه؟ من الأولياء. وكذلك عبد وابنه لأنها ولاية ثابتة للولي فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائما مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد الموت. عايز يقول لك إن أيضا لو وصى في التزويج بعد الموت قال أنت وصي في تزويج ابنتي من فلان العاقل عليه، فمات الأب لا تنتقل الولاية تظل لمن؟ للوصي. تمام؟ فإذا مات الموصى له انفسخت الوصاية أو لم يشأ أن يتزوج، وإذا أقلق أو قيد قبل موته قال شيخ علي أنت وكيلي في تزويج بنات ممن تراه كفأ، أنت عفو أحسن أنت وصي في تزويج بنات ممن تراه كفأ. فهنا لا تنتقل الولاية إلى الجد أو إلى العم أو إلى الأخ تظل مع الوصي. فإذا مات الوصي رجعت الولاية إلى أصلها، رجعت الولاية إلى أصلها. فنقول الوصي يقوم مقام الإيه؟ الولي. يبقى احنا خلصنا الوكيل وانتقلنا إلى الإيه؟ إلى الوصي. قال ابن عقيل صفة الإيصاء يعني الوصية يعني أن يقول الأب لمن اختاره وصيت إليك بنكاح بنات أو جعلتك وصيا في نكاح بنات، كما يقول في المال وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي. فيقوم الوصي مقامه أي مقام الموصى الموصي مقدما، الوصي على من يقدم عليه الموصى. يعني ايه؟ يعني هو يقوم مقام الموصي. فإذا كان الموصي أخ فقال زوج بنات فهل له تزويج البنات أم ليس له ذلك؟ هو ولي أبعد، الجد موجود، يبقى الولاية المال. خلي بالكم المسألة دي ركزوا معايا، صلوا على رسول الله، صحح كده عم ياسر، ها ما تتسندش قوي عشان ما تنامش. نقوله مات رجل وترك أخ وترك ابن ذكر وبنات وترك أبا اللي هو جد لمن؟ للأولاد. فحضرت الولد الوفاة فقال لآخر أنت وصي في تزويج أخوات البنات. تمام الكلام؟ ثم أرادت إحداهن أن تتزوج، من يزوجها؟ لا جدوها. لذا لأن هنا هذا الوصي ما زال وليا أبعد، لو كان حيا لم يكن هو وليها، سيكون الولاية من الأب ثم من الجد ثم الابن ثم ابن ثم الأخ يأتي بالمرتبة الخامسة. طيب، لذلك قال فيقاوم الوصي مقامه، أي مقام الموصى، الموصي مقدما، الوصي على من يقدم عليه الموصى. طيب، الأخ موجود، الأخ مات، أنت شفت الدرجة الأولى، هننزل بقى يعكس المسألة، مات الأخ الشقيق الذي وصى لأخوه، ووجد أخ لأخ، من الأحق بالتزويج؟ الأخ الأب ولا أقرب؟ ها؟ أقرب، مش الأخ، أقرب، ليه؟ لأن وصي أخ شقيق، وصي الولي المعترض، تمام؟ يبقى هنا مات الأخ الشقيق ووصى، فجاء الأخ الأب قال أنا الولي، قال الوصي لا بل أنا. أنا وصي أخيك، أوصى إلي بتزويج أخواته، من يمضي؟ يمضي كلام الوصي، ده معنى كلام الوصي. قال فإن كان الولي له الإجبار كأب به فذلك الإجبار لوصيه، فيجبر وصي الأب من يجبره الأب من ذكر وأنثى لقيامه مقام الأب، يعني في الولد الصغير أو المجنون في الذكور أو البنت الصغيرة أو المجنون. خدنا قبل ذلك في مسألة تزويج المجنون، هل يزوج ولا لا يزوج؟ قال قال وإن كان الولي ليس مجبرا كأبي سيد تم لها 9 سنين وأخيها وعمها ونحوه ممن يحتاج إلى إذنها، فوصيه كذلك يحتاج إلى إذنها كوكيله. انتقل لمسألة، خلصنا مسألة الوصايا والوكالة، هينتقل لمسألة استئذان المرأة. طب هو أوصى إليه في تزويج بنات، وهؤلاء البنات ليسوا مجبرات، ليست مجبرات، إنما هم بالغات سيبات وأبكار، تمام؟ هل يشترط إذن الوصي ولا لا يشترط؟ اشترط، اشترط للوصي أن يأذن أو أن تأذن له البنت. قال ولا خيار، ولا خيار لمن زوجه الوصي ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ، لأن الوصي قام مقام الموصي فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل. وأما الوصي في المال فيملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله خاصة، لأنها من جملة المال الذي ينظر فيه وتقدم. دول مسألتين، المسألة الأولى أجبر الوصي صبي صغير على الزواج من المرأة، بعد ما بلغ قال لك لا أنا ما كنتش موافق على الجوازة دي، أنا أريد فسخ العقد، وارجعوا على من زوجه. نقول له لا، ليس له، ليس له ذلك، إنما قام مقام الولي في الإجبار، أي لا خيار له. الزانية إذا نظر أوصاه بالنظر في المال لا في التزويج، دي مسألة أخرى. ولذلك إيه؟ قال وتقدم، يعني هتاخدوها مع فضيلة الشيخ علي في كتاب الوصايا، أوصى بالنظر في ماله، من ضمن المال في إماء، فهل يجوز للوصي أن يزوج الإماء؟ يجوز بشرط أن يعود بمصلحة على مال إيه؟ على مال الأولاد. قال وكذا إذا أوصى إليه بالنظر في أمر أولاده الصغار لم يملك تزويج أحدهم، بالنظر في أمر أولاده من؟ الصغار. قال ومن لم تثبت له الولاية كالعبد والفاسق والصبي المميز لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته، لأنه إذ لم يصح منه إنكاح موليته فموليه فمولية غيره أولى، يعني الذين لا يجوز توكيله، لا يجوز توكيل العبد ولا الفاسق ولا الصبي، لأنه لا يملك توكيل تزويج موليته أصلا، فمولية غيره من باب أولى، بل قد يصف بالصبي أنه لا يملك تزويج نفسه فغيره من باب أولى. قال فإن وكله أي العبد أو الفاسق أو الصبي الزوج في قبول النكاح صح، وهذا على خلاف بين أهل العلم، لأن الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه فصح لغيره، هذا في الفاسق. أما الصبي والعبد فلا يصح توكيله تزويج نفسه إلا بإذن سيده أو وليه، الصبي الصغير أو العبد لا يصح الزواج إلا إذا أذن له السيد العبد أو الولي للصبي. قال أو وكله الأب، أي وكل عبدا أو فاسقا أو صبيا مميزا في قبوله أي نكاح لابنه الصغير أو لمن تحت حجره صح التوكيل لما تقدم، يعني وكله في القبول. نقول تصح في الفاسق والعبد والصبي، هنا القبول لماذا؟ لماذا يصح؟ لأن هنا إذن من الولي، هنا إذن، ولأن الأب هو الذي يزوج الصغير، فلو كان الولي غيره، خلي بالكم الفرق بين المسألتين، فإن وكله أي العبد من الذي وكل؟ الولي، أو وكله الأب، يبقى فرق بين أن يكون الموكل هو الأب أو أن يكون هو الولي، لأنه لا يملك تزويج الصغير غير من؟ الأب. مش احنا قلنا الكلام ده يا جماعة؟ مش أنا بقول لكم كل لما تيجوا درس تاخدوا الذاكرة من اقرأها مرة واحدة وأنت جاي في السيارة، اقرأ لو ما يجيش يعني 100 صفحة اللي احنا أخذناها، اقرأ من أول الدرس عشان تشعر أن الفئة، لو حتى هتقرأ المادة الأسمر بس، ما كانش حتى عندك وقت، اقرأ المادة عشان تبقى، لأن المادة دول ممكن ما يجيش في صفحة بس أو صفحتين، ترى أن الكلام مترابط بما سبق، وخصوصا في النكاح. قال خلاص دي كده خلصت المسألة الأولى. حد عنده أي سؤال؟ نعم احسن، احنا قلنا في الاول او وكله دي تحمل على اي ولي ما عدا من الاب، ما احنا قلنا تصح في الفاسق. طيب ناخد واحد واحد بس، صلى الله رسول لك ايه دول سائلين ليه؟ حاضر ناخد الاخ محمد. هذا الأثر صحيح؟ أنا أنبئكم بتأويلي. تفضل. تمام. هي المازون ما بيعملش الأسهم على إنها سيب ولا حق. لا لا عندنا بيعمل لها. أنا مزوج ابنتي كده. لا اشتغل. بيكتب إنها الإشكال عندك في السيب أو البكر. الإشكال في جواز في الصورة دي. لو جاء ولي المرأة مع الزوج أو ولي الزوج وقال زوجتك وقال قبلت في حضور اثنين شهود الزوج صحيح. لا لا لا لازم يعملوا كده. لازم يعملوا إشهار. لازم كل احنا كله شغالين عندنا كده بنعمل إشهار. لا لا الصيغة دي بيقولوها لازم يقولها. ما ينفعش نقولهاش. نعم ما فيش إشكال. لا لا لا المخزون ما عادش بيكتب دلوقتي خلاص. بقول لك لا نعم فين هي؟ فإن وكله ولا فإذا؟ فإن وكله الزوج في قبول النكاح أو وكله الأب في قبوله لابنه الصغير صح. نعم الزوج خاص. قال فإن وكله أي العبد أو الفاسخ أو الصبي الزوج في قبول النكاح صح. نعم يقبل الزواج لكن هو في الفاسق قلنا صح لكن قلنا في العبد والصبي فاحلة. ما احنا قلنا وليه المجبر بس. طب خلوا المسألة دي ايه طب خلوا المسألة دي الرجل. كده انتهت المسألة الأولى. وبعدين لما تفهم مثلا 20 مسألة أو 25 مسألة. نعم نفس الطبيعة. طيب ندخل على المسألة الثانية. قال المصنف رحمه الله فصل ولا كتب فسحة ماشي صح صحيح. وإذا استوى ولي الشيخ شواطف احنا كنا دلوقتي كتبنا عقدنا العقد كده ودورنا على حد وزع عليهم كوبايه شوكولاته او حاجه كده. ماشي انت فين؟ كنا في الدرس يعني. قلنا ولو حبايه حتى نصحصح بيها. قال واذا استوى وليان فاكثر لامراه في الدرجه كاخوه لها كلهم لابوين او لاب أو أعمام كذلك أو بني إخوة كذلك فإن أذنت لواحد منهم بعينه تعين ولم يصح نكاح ممن لم تأذنه لعدم الإثم. دي المسألة الأولى. مات الأب وانتقلت الولاية إلى الإخوة. طيب ماشي مين مين اتفضل. اي ماشي احنا قاعدين هنا. صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول ايه؟ مات الاب وانتقلت الولايه للاخوه. طب هم خمس اخوه. خمس اخوه. خمسه اخوه لهذه المرأة. أول مسألة عينت قالت للصغير أنت أذنت لك دون غيرك من إخوانك أن يزوجك. إخوانك دول بيدوروا على مصالحهم بس لكن أنت تتقي الله. انت طالب العلم، انت دين، فانت زوجني من فراغ بصر. هنا تعين، فلا فان زوجها غيره لم يصح. انا الكبير، انا الصغير غير معترض، تمام. طيب يعني نقف هنا لوصول فضل الشيخ مجدي. تفضل سيد، تفضل ونكمل ان شاء الله بعد الفاصل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حفظه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. كيف استوى وليان فأكثر امرأة في الدرجة كإخوة لها كلهم لأبوين أو لأب أو أعمام كذلك أو بني إخوة كذلك، فإن أذنت الواحد منهم بعينه تعين ولم يصح نكاح غيره ممن لم تأذن لعدم الإذن. وتكلمنا في هذه المسألة وقلنا إذا كان لها خمسة إخوة فعينت أحدهم فقد تعين، فلا يجوز لغيره أن يزوجها، فإن زوجها غيره لم يصح الزواج. قال: فإن أذنت له، أي جميع لكل واحد منهم أن يزوجها، صح التزويج من كل واحد منهم لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم. إذا قالت: أيكم شاء من أي واحد منكم يزوجني، أو أذنت لجميعكم أن يزوجني، فقام الأول فزوجها، يصح الزواج ولا لا يصح؟ يصح الزواج. أو قام الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، أي واحد يقوم بتزويجها يصح الزواج، لأن الإذن عام لمن؟ للجميع. قال: طيب، هنا إذا تساووا من نقدم؟ هل نقدم الكبير أم نقدم الصغير أم نقدم ماذا؟ قال المصنف: والأولى تقديم أفضل، أي المستوين علما ودينا، أي أفضلهم علما ودينا، ثم إن استووا في العلم والدين قدم أسنهم، يعني الأكبر. طيب، أحيانا بيبقى الكبير فلاح والصغير مثلا دكتور، والأوسط طالب علم يحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أيهما أو أيهم يقدم، الأول أم الثاني أم الثالث؟ قدم على قول المصنف الأوسط، لأنه أكثرهم علما ودينا، أكثرهم علما ودينا. ثم إن استووا في العلم والدين كلهم طلبة علم، انتقلنا إلى الأسن، أي الأكبر منهم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. لما هم عبد الرحمن أن يتكلم قال: كبر كبر. فقدم حويصة أو حويصة ولأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحق. طيب هنا تشاحوا يعني اختلفوا، لا فضل لأحدهم على الثاني. قال فإن تشاحوا أي الأولياء المستوون في الدرجة أقرع بينهم من الأحق بتزوجها. قال أنا وأزوجها لفلان. قال واستوي في العلم والدين. عشان ما حدش يقول لي نقدم الكبير اثنين توه والاثنين يحفظوا كتاب الله. استوى من يقدم؟ قرعة. قل خلاص بقى لا فضل لأحدكم على الآخر نقرأ بينكما أيكم يزوج أيكما يزوجها. فمن وقعت عليه القرعة قال لأنهم تساووا في الحق وتعذر الجمع فحش الاثنين يزوجوها. قال فإن سبق غير من قرع أي من خرجت له القرعة فزوج وقد أذنت لهم صح التزويج، لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته موليته فصح منه كما لو انفرد بالولاية. ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة التشابه. محمد وأحمد اقترع فوقعت القرعة على محمد فاتفق مع آخر على أن يزوجها له غدا، فقام أحمد فزوجها في نفس اليوم. قال لك القرعة اثنين هي اللي يزوجني أنا هزوجها. فزوجها صح الزواج ولا لم يصح؟ لماذا؟ لأنه ولي ومأذون له. وإن كان خالف جعلت القرعة من أجل التشاحن وهنا سقط الأمر خلاص. إن لم تأذن له لا تصح ولا يده إلا بالإذن. قال وإن زوج وليان الوليان المستويان في الدرجة اثنين فكل واحد زوجها لوحده. اختلف قال له خلاص أنا هزوجها لمحمد، والثاني قال وأنا سأزوجها لأحمد. وعقد العقد قال زوجتك والثاني قال زوجتك. هي لمن؟ للأول منهما. فإن استوي في العقد الاثنين مع بعض في نفس واحد، ده بيقول زوجني وده بيقول زوجني وده قال قبلت وده قال قبلت، فلا سبق لأحدهما على الآخر. فمن علم الأسبق، طبعا في واحد أنا عمال ألخص واحد عمال يقرا وبعدين يجي اقرا يبقى هو مش فاهم. ركزوا يا شباب ماشي عمدة. فإن علم الأسبق ثم جهل، واحد قبل الأذان والثاني بعد الأذان بس مش عارفين مين اللي قبل الأذان، الناس هنا قدم لمن وما يترتب على المسألة من ميراث ووط ومهر كل ده. تعال نشوف المصنف بيقول ايه. قال فإن زوج الوليان المستويان في الدرجة اثنين وعلم السابق منهما فالنكاح له وعقد الثاني باطل. لحديث سمرة سمرة لحديث سمرة وعقبة مرفوعا أيما امرأة يوم امرأة زوجها وليان فهي للأول. هذا صحة الحديث يتوقف على سماع الحسن من سمرة، لأن هذا من رواية الحسن عن سمرة. فمن يصحح روايته فالحديث عنده صحيح، ومن يرد الرواية فالحديث عنده مرفوع. لكن الشاهد قال متى زوجتها؟ قال بعد العصر. وأنت متى زوجتها؟ قال بعد المغرب. فتكون لمن؟ للذي تزوجها بعد العصر. قال ولأن الأول خلا عن مبطل والثاني تزوج زوجة غيره، اللي بعد المغرب تزوج امرأة متزوجة فكان باطلا كما لو علم، يعني كأنه علم أنها متزوجة وعقد عليه، يصح العقد؟ لا يصح. قال فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما لبطلان نكاحه، عقد العقد بعد المغرب وأخذ الزوجة وراح على البيت، ما يعرفش أن الثاني قد أن الأول قد عقد عليها بعد العصر. ودخل بها وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما لبطلان نكاح، ما نقولش خلاص طلقها من الأولين وخلاها عايشة مع مين؟ مع الثاني، لا، إنما فرق بينهما لبطلان نكاحه، فإن كان وطئها وهو لا يعلم أي دخل بها فجامعها فهو وطئ شبهة تترتب عليه آثار، فإن حملت ينسب الولد إليه، يجب لها به مهر المثل وترد للأول لأنها زوجته، يعني كده العقد باطل وفرق بينهم، فإن وطئها فلها مهر المثل. قال ولا تحل له أي للأول حتى تنقضي عدتها من وطئ الثاني لتعلم براءة رحمها منه، دي مسألة تانية، نحن فرقنا بينهم بعد ما دخل بها وطئها، نعم خلاص لا يقربها الأول حتى تنتهي العدة، كانت آيسة ثلاثة أشهر وإن كانت من زواج الإقراء ومن زواج الإقراء بالثلاث بيضات، وإن كانت حامل ثم وضع الإيه؟ الحمل. نعم. على قول الجمهور بثلاث حيضات. كاح الشبهة، وعلى قول من يقول أنه لا يعد نكاح إنما تستبه بحيضة فقط، وهذا القول هو الراجح. المرأة تستبرئ بحيضة لأنها ليست زوجة. عقد نكاح، أي عقد نكاح باطل تستبرئ المرأة بحيضة. يأتينا إن شاء الله في كتاب العدد. ثم قال ولا يرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها وهو الثاني على الزوج الأول الذي دفعت إليه لأنه لا يملك التصرف في مرأها، فلا يملك عوضه بخلاف منفعة العين المؤجرة، فإنها ملك للمستأجر يتصرف فيها فعوضه له. ذنب مين؟ طيب هو ياخذ الصداق ليه؟ هو الصداق ليه؟ للزوجة بالاستحلة من فرجها، لكن لو المسألة هذه في البيوع قلنا يرجع الفرق أو الأرش لصاحب الإيه؟ الأول لصاحب العين أو للمستأجر الأول، لأن المنفعة له ويملك بيعها، بخلاف بضع المرأة يملكه لكن لا يملك منفعة، يملك منفعته لكن لا يملك التصرف فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو وقف. لا، هياخذ الزوجة، هياخذ الزوجة ترجع للأول، لكنه سيأخذها سيدا، الثاني خلاص. نعم، بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها، لو لم يطأها لا تستحق شيء. نعم، والله إن رضي أن يمضي الزوج الصداق المتفق عليه فله ذلك، وإن رضي أن يرجع بالفارق بين مهر الثيب والبكر فله ذلك، وربما تكون ثيب أغلى في المهر من بكر. الثاني لم يعقد الأول، أصل المهر أو الصداق ليس من شروط صحة العقد، يرجع بجزء منه على الله. قال ولا يرد الصداق، خلاص. قال ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ لأنه باطل، ولا يجب لها المهر إلا بالوقت دون مجرد الدخول، أي الخلوة من غير وقت ومن دون الوطء ودون الوطء والوطء دون الفرج كالمفاقدة، لأنه نكاح باطل لا حكم له، يعني إن لم يطأها أو إن لم يجامعها فلا مهر لها، إنما المهر بالوطء أي بما استحل من فرجها. يبقى خلاص خلصنا المسألة دي، هي لمن؟ للأول، وينفسخ عقد الثاني وتستبرئ بحيضة أو على قول الجمهور بثلاث حيضات، واتفقوا على أنها لو كانت حامل بوضع الحمل ثم ترجع للأول ويدفع الثاني وتستحق المهر بما استحل من فرجه. نعم، خلاص يطلقها وتستحق نصف المهر، طلقها قبل الدخول وتستحق نصف المهر. قال مش عايزين ناخدوها بقى ايه. نعم، صلى الله عليه وسلم. أقول دخل بها الثاني فالعقد باطل فينفسخ، لا يحتاج إلى فسخ ولا إلى مأذون ولا إلى شيء. وإذا طلقها قبل الدخول لا تستحق شيء، وإذا طلقها بعد الدخول قبل الوطء لا تستحق شيء، حتى لو حصلت مباشرة أو معانقة أو شيء. فإن وطأها فلها المهر بما استحل من فرجه، يبقى المهر في مقابل استحلال الفرج. ثم يفرق بينهما وتستبرئ بحيضة أو تعتد، لأن الإمام أحمد المشهور من المذهب أن نكاح الشبهة يعتد عدة المطلقة، قلنا أن الراجح أنها تستبرئ بحيضة ثم ترجع للأول بنفس العقد الأول لأن العقد صحيح. ولا يرجع بالمهر على الزوج الأول، لأن لا يملك الزوج بيع أو إجارة أو وقف البضع، إنما هو يملك المنفعة فقط. خلاص، دي المسألة، ده أنا بعتبرها أسهل مسألة في الكتاب لحد ما صعبة معاكم ليه؟ مسألة مش معاني، مش قضيتنا، مش قضيتنا. هيفرق بينهم؟ نعم. نعم. قال وإن وقع، خلي بالكم دي أسهل مسألة عشان المسائل اللي جاية أصعب أصلا، ركز معايا كده وصحصح. قال وإن وقع أي النكاحان معا، كل واحد قاعد في ركن في المسجد أو كل واحد في بيت، وده بيتزوج إمتى تزوجت؟ بعد ما سلمنا من صلاة العصر، وإنت بعد العصر، بس ده في المسجد البحري وده في المسجد الفاتح، وده بيعقد علاقته هي بنت واحدة بس ده يزوجها لأحمد والثاني يزوجها لإبراهيم. وقع العقد معه. طيب ماذا نقول؟ قال في وقت واحد بطلا. ايه اللي بطلا؟ العقدين. العقدان باطلان. فهما باطلان من اصلهما ولا يحتاجان الى فسخ لانه لا يمكن تصحيحهما. ولا مرجع لاحدهما على الاخر ولا مهر لها على واحد منهما ولا يرثانها ولا ترثهما لان العقد باطل ووجوده كعدم. بالمسألة التالية هيوطأ فين يا ابني؟ خلاص العقد باطل. وطأ وهو لا يعلم برضو نفس الأولان يفرق بينهما ولها مهر مثل لما استحل من فرجه. خلاص. طب المسألة الثالثة قال وإن جهل السابق منهما مثل أن جهل السابق بأن جهل هل وقع معا أو مرتبين أو علم عين السارق من العقدين ثم جهل أي نسي أو علم السابق كما لو علم أن أحدهما قبل الزوال والآخر بعد وجهل السابق منهما فسقهما حاكم. الله. طب ليه هنا قال فسخهما حاكم؟ فاهمين الصورة الأول؟ واحد عقد قبل الأذان والثاني عقد بعد الأذان. أو واحد عقد في الظهر والثاني عقد في العصر. علم ثم نسي أيهما السابق؟ أيهما السابق؟ إبراهيم ولا محمد؟ مش عارفين. مش عارفين من السابق. قال فسخهما حاكم لماذا؟ لأن أحد العقدين صحيح. أحد العقدين إيه؟ اللي هو السابق اللي هو بعد العصر. أما اللي بعد المغرب فات. فيحتاج إلى فسخ حاكم. لأن أحدهما صحيح. ولا طريق للعلم به. قال ولها نصف المهر يقترعان عليه. من اللي يدفع؟ كل واحد يدفع ربع؟ لا، ده في واحد صحيح وواحد ايه؟ باطل. اللي باطل ما عليهوش حاجه واللي صحيح عليه ايه؟ نصف المهر. ممكن انا الصحيح يقول لك لا مش هاد. هنا هيقول ايه؟ مش هاد. فيقترعان عليه. فمن خرجت عليه القرعة غرمه لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول فوجب عليه نصف المهر. وكذا لو طلقها. خلي بالك في مسألة هنا في هتأتينا إن شاء الله تعالى في من غرر به. يعني لو كان الولي يعلم ثم زوجها للثاني فدخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع على الذي ايه؟ غر به. لكن لو كان الولي لا يعلم خلاص سقطت. فهنا الكلام على ان الولي ايه؟ لا يعلم. هنا قال وكذا لو طلقاها وجب على احدهما نصف المهر بقرعه. الخلاص احنا طالما المساله كده مش هنروح للفحال. احنا الاثنين نطلقها، انت طالق والثاني قال انت طالق. طب هي لها نصف المهر من كل واحد؟ لا، هي نصف مهر واحد. طب من يدفعه؟ بقرعه. بقرعه. قال واذا عقد عليها احدهما بعد ذلك فلا ينبغي ان ينقص عدد طلاقه بهذه الطلقه. هو طلقها مره. طيب لما حب يعقد عليها مره اخرى هل تحسب هذه الطلقه من الثلاث؟ الجواب لا، لا تعد عليه لان لم نتحقق ان عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه هذا الذي ذكره شيخ الاسلام. طيب هنا هينتقل المصنف إلى رأي المرأة. لو قالت إبراهيم الأول يؤخذ بقولها ولا لا يؤخذ؟ خلي بالك هي مش حاضرة. كلام المصنف على أن المرأة ليس حاضرة للعقد، إنما الذي يحفظ العقد من؟ وليه. لكنها أخبرها أنه عقد عليها على إبراهيم في صلاة العصر. كان إبراهيم، لذلك قال وإن أقرت لأحدهما بالسبق، أي بأن نكاحه سابق لم يقبل إقرارها على الآخر نص، لأن الخصم غيرها وهو العاقد الثاني. ليه يا اخوانا؟ لأن إقرار الإنسان إنما يكون على من؟ على نفسه. إنما بإقرارها سيتضرر الزوج الإيه؟ الثاني، فهنا لا يقبل إقرارها. إنما إقرار المرأة إذا كانت ذات زوج واحد، يعني لو أن امرأة أقرت أن زوجها أعطاها الصدقة، خلاص أقرت أن زوجها لم يعطيها الصدقة، مسألة أخرى. لكن لأن هنا خصم للزوج لا يصح إقرار المرأة. قال وهو العاقل الثاني فلم يقبل قولها عليه. وإن ادعى عليها العلم بالسابق لم يلزمها يمين، لأن من لا يقبل إقراره لا يستحلف في إنكاره ويأتي في القرار. قالوا نستحكم للمرء من الأول، قالت ما أعرفش، قالوا لها احلفي. ليس عليها يمين، ليس عليها يمين، لأن الذي عليه إقرار هو الذي يكون عليه الإيه؟ اليمين. وها لم نأخذ بإقرارها فلا يلزمها أن تحلف لنا اليمين. قال وإن ماتت المرأة قبل الفسخ من الفرحة، بعد ما وصلت 30 سنة اثنين تزوجوها في وقت واحد، قالت لها سأك قلبية ماتت. أحيانا تحدث زي آخر خبر، وهذه من المصائب أو من العجائب والأعمال بالخواتيم. بقرأ كده في الأخبار أمس لقيت خبر كده إيه، مشجع كرة يشنق نفسه ينتحر شنقا لأن فريق غيره. خبر كده كان عنوان في الصفحة الرئيسية في النت، مشجع كرة ينتحر لأن فريق شنقا لأن فريقه إيه؟ اتغير. شوفوا البلاء لحد فين. جايبين برضه لقطة تانية كده فيديو، واحد طالع يبكي، يبكي جامد. بيبكي ليه؟ يقول لي إن الفريق لا وسط ولا هجوم ولا دفاع ولا حتى حارس مرمى. وجايبين برضه على النقيض شاب بيختم القرآن وبيبكي، كان أخذ 5 دقائق في قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين من كثرة البكاء حتى أنه أبكى كل من في المسجد، وبعدما انتهى خر سجد. فيعني بقول لك شوف الفارق، ده بيبكي ليه وده بيبكي ليه. ده بيبكي والأول يبكي بشدة صاحب المباراة، لأن لا يعود عليه شيء، بل وصلت إلى الانتحار. واللي يموت بالسكتة القلبية واللي يموت. المهم الزوجة دي من الفرحة ماتت. من يرثها؟ الأول ولا الثاني؟ لا، ما احنا كنا هندفع واحد نص المرة بقرعة، برضه يرثها واحد بقرعة. حصل يعني أنت عايز تعمل القرعة لما أجي أدفع، ومش عايز تعملها لما أجي أخد. هنا اللي كان رافض القرعة في الأول هيوافق ولا لا؟ هيوافق دلوقتي. لذلك قال إيه؟ وإن ماتت المرأة قبل الفسخ أو الطلاق لأحدهما نصف ميراثها بقرعة، هذا إذا لم يكن لها ولد. فإن كان لها ولد فله الإيه؟ الربع. قال أن يخترعان عليه فيأخذه من خرجت له القرعة من غير يمين. قال الشيخ تقي الدين: إن له المذهب. قال: وكيف يحلف من قال لا أعرف الحال؟ طيب اعكس المسألة من الصدمة، مات الزوجان، قبل الفسخ أو الطلاق. قال: فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما فلا ميراث لها من الآخر لاعترافها ببطلان نكاحه. طيب مسألة، طيب ليه هنا أخذنا بالإقرار؟ لأن المنفعة حاصلة لها هي اللي هتستفاد. كانت أقرت، قالت إبراهيم هو الأول، فمات الزوجان، فإذا بإبراهيم لا ناقة له ولا جن، ومحمد هو الغني. قالت عايزة نصف إيه؟ قالت عايزة ربع ميراث محمد أو الثلث. نقول لها: لا، أنت أقررت أن إبراهيم كان الأول، فليس لك في ميراث الثاني شيء. قال: وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له بالسبق، فإن كان ادعى ذلك أي السبق أيضا دفع إليها ميراثها منه. يعني لو اللي كان قالت له أنت الأول قال لها أيوة أنا الأول، يبقى خلاص كأنه أقر الإيه؟ هي أقرت وهو أقر، فتأخذ الميراث لاتفاقهما على صحة النكاح. وإن لم يكن ادعى ذلك أي السبق قبل موته وأنكر الورثة كونه السبق، فالقول قولهم مع أيمانهم أنهم لا يعلمون أنه السبق، بقوله صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر. ما قالهاش لا أقر ولا أنكر، ثم مات. فجاء الورثة فقالوا: لا نعلم أن أبانا هو السابق، أتحلفون على ذلك؟ قالوا: نحلف. فإن حلفوا فلا شيء لها، لا من هذا ولا من ذلك. قال: فإن نكلوا قضي عليهم بالنكول، وإن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراثها من أحدهما بقرعة. طب هي قالت أنا معرفش من الأول، مش فاكرة، طب هي لها الميراث من مين؟ من إبراهيم الفقير ولا محمد الغني؟ من أحدهما، قرعة وهي ومثلها. وقعت على إبراهيم أو وقعت على محمد؟ قال: فيقرع بين الرجلين، فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه. نقل حنبل عن أحمد: في رجل له ثلاث بنات، زوج إحداهن من رجل ثم مات الأب، ولم يعلم أيتهن زوج، يقرع فأيتهن أصابتها القرعة فهي زوجته، وإن مات الزوج فهي التي ترثه. فمن المسألة رجل زوج ابنته وعنده ثلاث بنات لرجل، وعلم وصل البيت قبل ما يخبرها مين؟ طب هي مين؟ طب الزواج كده صحيح؟ احسنت. الزوج نسي، كان عينها او وصفها له ونسي الزوج. قال لي مين؟ اسماء ولا دعاء ولا هيفاء؟ هي واحدة على آخرها ألف وهمزة، ما هم الثلاثة آخرها ألف وهمزة. مين؟ مش عارف. فلذلك هناك أناس مبتلية بالنسيان، زي أخ يعني مرة بيسأل بيقول: أنا من هول الموقف اقسم بالله انا نسيت، انا سافرت العراق الاول ولا السعوديه؟ مع اني كنت مسافر العراق قبل ما اتجوز، والسعوديه ده وانا عندي اولاد، بس من الصدمه مش فاكر انا كنت فين الاول. احيانا الانسان بيغلق عليه عقله، واحيانا يذكر الاسم مره او اثنين والانسان ينسى. لسه يا دوب عقد العقل. كيف يعني؟ يعني بلاش حقوق خالص ولا نتكلم ولا ليه هيطلق ليه؟ ما خلاص بقى، اصل الاب مات فيقرأ فكأنه اقرأ اي واحد. نفس المشكلة. قال طيب خلينا مع الكلام. قال ولو ادعى كل واحد منهما السبق فأقرت به لأحدهما فلا إرث له كما سبق، فلا هي المفروض فلا أثر له أي للإقرار معه. قال ثم إذا فرق بينهما بأن فسخ الحاكم نكاحهما أو طلقاها وجب المهر بعد الدخول وقبله نصفه على المقر له لإعترافه بها به لها وتصديقها له عليه. يعني لو ادعى كل واحد منهما السبق فأقرت لأحدهما، قالت أيوة أنت السابق، فلا أثر أي للإقرار كما سبق. قال وإن مات ورثت المقر له، لأنه مقتضى إقرارها دون صاحبه، لأنها تدعي بطلان نكاحه لتأخره. وإن ماتت من أقرت لأحدهما بالسبق وصدقها قبلهما احتمل أن يرثها المقر له كما ترثه، واحتمل أن لا يقبل إقرارها له كما لم تقبله في نفسها، أطلقهما في المغني والشر. يعني عايز يقول لك، خليك معايا هتقرا مرة واثنين مش هتفهم، هم أنا هلخصهم لك في كلمتين اثنين. احنا لما قلنا إن أقرت له بالسبق وهو أقر لها ورثته، فاكرين في أول الصف، تمام؟ على اعتبار إقرارهما في النكاح إيه؟ صحيح. ثم جاء إن عكس المسألة، فإذا ماتت هي وكان قد أقرت له بالسبب، قلنا في أول الكلام على المشهور أنه لا يعد بإيه؟ بإقرارها. قال ويحتمل أنه كما أخذنا بإقراره وإقرارها في موت الزوج، نأخذ بإقراره وإقرارها في موت الإيه؟ الزوجة فليسها هو. وصل كده؟ الحمد لله. قال هنخلص الفقرة دي ونسيبكم عشان نحس إن أنا كده إيه؟ الإخوة بدأوا التوبة. خلاص آخر مسألة دي تتم للمسألة. قال وإن لم تقر لأحدهما بالسبق إلا بعد موته فكما لو أقرت له في حياته. وإن لم تقر لأحدهما بالسبق إلا بعد موته فكما لو أقرت له في حياته على ما تقدم. يعني لو لم يقر لها لا يعتد بإيه؟ بإقرارها، لأن ممكن تجعل الخانة وتقول ده الأول، إلا إذا كان قد أقر بأنه الأول قبل موته فهنا ترث. وصلت؟ الحمد لله. طيب قال وإن لم تقر لواحد منهما بالسبق أقرع بينهما وكان لها ميراثهما ممن تقع لها القرعة عليه، قياسا على القرعة في العتق والطلاق وغيرهما زي ما قلنا قبل كده. وإن كان أحدهما قد أصابها أي وطأها وكان هو المقر له بالسبق فلها المسمى أي لها المهر، أو وطأها من ادعى السبق وكانت لم تقر لواحد منهما فلها المسمى في عقده لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه فتأخذه، وإن كانت مقرة للآخر بالسبق فهي تدعي مهر المثل بوطئه إياها مع كونها غير زوجة له، وهو يقر لها بالمسمى لدعواه الزوجين. أولا عمال يقول المسمى أو مهر المثل، ما الفرق بينهما؟ أحسن، المسمى المتفق عليه، اتفق على مهر 100,000 ومهر المسك 50,000، تمام؟ عشان تفهم بس معنى المسمى ومعنى مهر المسك، تمام؟ فخليك المسمى متفقين على 100,000 مهر، ومهر المسك عند التشاهد 50,000، فلذلك قال ايه؟ مشكلة عند الوطن. فقال وإن كان أحدهما قد أصابها أي وطأها وكان هو المقر له بالسبق فلها المسمى، يعني هو أقر وهي أقرت له بالسبق فلها المسمى 100,000، أو وطأها من ادعى السبق وكانت لم تقر لواحد منهما، قالت ما أعرفش بس اللي وطأها ده قال أنا السابق فلها المسمى 100,000 في عقدي لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه فتأخذه، وإن كانت مقرة للآخر، مقرة لغير من إيه؟ وطأها بالسبق فهي تدعي مهر الإيه؟ المثل، فلها مهر المثل اللي هم 50,000 وليس لها الإيه؟ المسمى، لأنها لم تقر له حتى تأخذ الإيه؟ المسمى، إنما أقرت للآخر. بوطئه إياها مع كونها غير زوجة له، على يعني ما سبق في أول مسألة أن النكاح باطل ويفرق بينهما ولها المهر بما استحل من إيه؟ من فرجه. قال وهو يقر لها بالمسمى لدعواه الزوجية أي الأول. قال فإن استويا أي مهر المثل والمسمى فلا كلام، هي مهر المثل ب50 وأقر لها إيه؟ 50، يبقى مش هنحتاج ان احنا نتكلم، هتاخد 50 وخلاص. قال وان اصطلح اي الواطي والموطوء على قليل او كثير فلا كلام، خلاص الصلح يجبر كل شرط وكل اتفاق. قال لان الحق لا يعدوهما. قال وان كان مهر المثل، هي المشكله اللي جايه دي بقى، ركز معايا، احنا في الاولانيه كان المسمى اكثر من ايه؟ من مهر المثل. طب لو مهر المثل اكثر، مهر المثل 50 وسمى لها 10,000 ورضيت. قال وان كان مهر المثل الذي تدعيه الموطوء اكثر من المسمى حلف الواطئ على الزائد وسقط، لان الاصل براءته منه. يعني ايه؟ يعني يغصب على أنه قد اتفق معها على 10,000 لا على 50,000، فيسقط 40,000 الزائدة، فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكره. لا، قال لأن الأصل براءته منه،